قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة بمعنى النظافة والنزاهة، وأما شرعا فتطلق على معنيين، على طهارة أصل وهي الطهارة المعنوية، وعلى طهارة فرع وهي الطهارة الحسية. إذن الطهارة نوعان، طهارة معنوية وهي الأصل، وهي أن يطهر الإنسان قلبه من الشرك في عبادة الله ومن الغل والحسد والبغضاء والكراهة لعباد الله. والنوع الثاني طهارة حسية وهي طهارة البدن، وقد عرفها الفقهاء رحمهم الله بأنها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، فهو وصف ليس أمرا محسوسا وإنما هو أمر معنوي. فمثلا لو أن شخصا توضأ ثم نام أو أكل لحم إبل فقد اتصف بوصف يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. إذن هي ارتفاع الحدث وما في معناه، أي ما في معنى ارتفاع الحدث، كالحاصل بتغسيل بغسل الميت فإنه في معنى ارتفاع الحدث. وقولهم وزوال الخبث، الخبث هو النجاسة، وإنما قالوا وزوال ولم يقولوا وإزالة، ليشمل ذلك ما لو زال الخبث بنفسه أو بفعل فاعل، لأن إزالة النجاسة لا يشترط لها نية. فلو طهر الموضع أو المحل من بقعة أو ثوب أو بدن بفعل فاعل أو بغير فعل فاعل فإن المحل يكون طاهرا. إذن الطهارة الحسية تشمل أمرين، الأمر الأول ارتفاع الحدث والثاني زوال الخبث وهو النجاسة. ثم قال المؤلف رحمه الله باب فضل الوضوء. الفضل في الأصل بمعنى الشيء الزائد، الفضل بمعنى الشيء الزائد. وقوله فضل الوضوء المراد ما ورد في الوضوء من الثواب وما أعده الله عز وجل لهم من الأجر. ثم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان ابن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. الطهور بمعنى التطهر، وذلك لأن ما كان على وزن فعول، فإن كان بالضم فهو الفعل، وإن كان بالفتح فهو للآلة، فتقول طهور وطهور، وتقول وضوء ووضوء، وسحور وسحور، فالضم للفعل والفتح للآلة، فالوضوء الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو الفعل. وقوله الطهور شطر الإيمان أي التطهر، وهذا شامل للطهارة الحسية والطهارة المعنوية. فالطهارة الحسية يعم طهارة الحدث والخبث، وطهارة الماء والتيمم. إذن الطهارة الحسية تشمل طهارة الحدث والخبث الأصلية والبدلية، ويشمل أيضاً الطهارة المعنوية وهي طهارة القلب من الشرك في عبادة الله والشك والنفاق والغل والحقد على عباد الله. قال: شطر الإيمان، الشطر بمعنى النصف، وذلك أن الإيمان تخلية وتحلية. فالتخلية تكون بالتطهر بالطهور، والتحلية تكون بفعل الطاعات. وقال بعض العلماء إن قوله شطر الإيمان أي نصفه. نعم نأتي. وقوله شطر الإيمان أي نصفه. طيب، والنصف الثاني، النصف الثاني هو التحلي بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة. إذن التطهر شطر الإيمان، والشطر الآخر هو التحلي بالطاعات. وقيل إن المراد بالطهور هنا أي الوضوء، المراد بالطهور أي الوضوء، يعني التطهر بالماء من الأحداث شطر الإيمان، وهذا هو ظاهر الحديث. ولهذا جاء في رواية عند الترمذي: الوضوء شطر الإيمان، وهذا تصريح بأن المراد الوضوء. وفي رواية أيضا أخرى: إسباغ الوضوء شطر الإيمان. والمراد بالإيمان هنا، المراد بالإيمان هنا الصلاة، كما قال عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وحينئذ إذا كان المراد بالإيمان الصلاة، فالصلاة من شرط صحتها الطهارة، فالطهور شطر الإيمان، يعني شطر الصلاة بهذا الاعتبار. قال: نعم. والمعنى الأول، والمعنى الأول أعم، المعنى الأول وإن كان يعني ظاهر الحديث قد لا يسعفه لكنه أعم. قال: والحمد لله تملأ الميزان، أي أن هذه الكلمة تملأ الميزان، أي ما توزن به الأعمال يوم القيامة. والحمد كما تقدم وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. سبحان الله، هذه الكلمة معناها التنزيه لله تعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته، والله عز وجل ينزه عن أمور ثلاثة: أولا عن النقص في صفات الكمال، فعلمه كامل وحياته كاملة وهكذا بقية الصفات. ثانيا ينزه عن صفات النقص مطلقا كالعجز والظلم والضعف وغيرها. ثالثا ينزه عن مماثلة المخلوقين، لأن تسوية الكامل بالناقص يجعله ناقصا. وقوله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، السماوات والأرض، هذا شك من الراوي والمعنى لا يختلف، أي أن هاتين الكلمتين سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، وذلك لأنهما قد جمع بين التخلية والتحلية وبين النفي والإثبات. ففي سبحان الله نفي النقائص، وفي قوله الحمد لله إثبات الكمالات. قال: والصلاة نور، أي الصلاة المستجمعة لأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها نور. وظاهر الحديث لا فرق بين الفريضة والنافلة، فالصلاة فرضا ونفلا نور، فهي نور في القلب، لأنها تفتح على القلب باب معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، ونور في الوجه، لأنها تكسو الوجه بهاء وجمالا وإشراقا، وهي نور أيضا في القبر، تكون مؤنسا للإنسان في ظلمة القبر وفي وحشته، كما قال أبو ذر رضي الله عنه: صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. وهي أيضا نور يوم القيامة، يجد ثوابها موفًا عند الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةً يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. إذن الصلاة نور، نور في القبر، نور في القلب، ونور في الوجه، ونور في القبر، ونور في الحشر. وهذا يقتضي أن يحافظ الإنسان عليها في جميع أحواله حتى يكثر نوره ويزداد إيمانه. قال: والصدقة برهان. الصدقة هي بذل المال تقربا إلى الله تعالى، وهذا شامل للصدقة الواجبة والمستحبة. وقوله برهان، البرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس، ومنه سميت الحجة القاطعة برهانا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، لوضوحها ودلالتها على ما دلت عليه. فالصدقة برهان، أي دليل على صدق إيمان المتصدق، لأن المال محبوب إلى النفوس، والإنسان لا يبذل المحبوب إلا في طلب ما هو أحب، فيكون بذله للمال دليلا على صدق إيمانه. قال: والصدقة برهان. والصبر ضياء. الصبر في اللغة بمعنى الحبس والمنع، وأما شرعا فهو حبس النفس عن التسخط، واللسان عن التشكي، والجوارح عما حرم الله تعالى. والصبر ثلاثة أنواع: النوع الأول صبر على طاعة الله، بأن يصبر الإنسان نفسه على الطاعة ويلزمها بالطاعة، لأن الطاعة قد تكون ثقيلة على النفس. ولهذا قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والنوع الثاني صبر عن معصية الله، بأن يمنع نفسه ويحبسها عن المحرمات، لأن النفس أمارة بالسوء وتدعو إلى السوء، وهذا يحتاج إلى مجاهدة ومعاناة. والثالث صبر على أقدار الله المؤلمة، لأن أحكام الله تعالى القدرية منها ما يلائم الإنسان ويسر به، ومنها ما لا يلائمه. فالذي يلائم الإنسان وظيفته فيه الشكر، والذي لا يلائمه وظيفته فيه الصبر. فالملائمة تحتاج إلى شكر وغير فالملائمة تحتاج إلى شكر وغير الملائمة تحتاج إلى صبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والواجب على المؤمن أن يصبر على ما يقدره الله عز وجل عليه، وأن يعلم علم اليقين أن الله تعالى لا يقدر عليه شيئا إلا لحكمة عظيمة وغاية حميدة. فالواجب أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله. هذه الأنواع الثلاثة من أنواع الصبر: الصبر على الطاعة وعلى المعصية وعلى أقدار الله المؤلمة، اجتمعت في الصيام. فالصيام فيه صبر على طاعة الله، وفيه صبر عن معصية الله، وفيه صبر على أقدار الله المؤلمة. والصبر على أقدار الله المؤلمة كما تقدم معناه أن الإنسان لا يعارض قدر الله تعالى، بل يتلقى قدره سبحانه وتعالى بالرضا والتسليم. واعلم أن الناس عند المصيبة على مراتب أربع. المرتبة الأولى مرتبة الشكر، فإذا أصيب بالمصيبة شكر الله تعالى، وشكر الله تعالى على المصيبة يكون من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يشكر الله تعالى أنه قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم، فإذا أصيب بمصيبة ينظر إلى من أصيب بأعظم منها، وحينئذ تهون عليه المصيبة. ثانيا، الوجه الثاني أن المصائب نوع من العقوبة، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. وثالثا، يشكر الله لأن المصائب كفارات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه. إذن إذا قال قائل: ما وجه الشكر أو كيف يكون الشكر عند المصيبة؟ نقول لهذه الوجوه الثلاثة. ما هي؟ أولا، أنه قدر عليه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم. يعني مثلا لو احترق بيته مصيبة، لكن يحمد الله أن الله تعالى نجى أولاده وأهله وأنهم سلموا. أيضا يشكر الله تعالى على المصيبة لأنها نوع من العقوبة، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. والثالث، أنها كفارة. المرتبة الثانية من مراتب الناس عند المصيبة مرتبة الرضا، ومرتبة الرضا هي أن يكون وجود المصيبة وعدمه سواء، لا لموت قلبه ولكن لرضاه بربه. لأن من الناس من يكون وجود المصيبة وعدمه سواء لأن قلبه ميت لا يشعر ولا يحس، وما لجرح بميت إيلام. وهاتان المرتبتان، الشكر وهو أعلاها، ثم الرضا وهو الذي يليه، مستحبتان وليستا بواجبة. المرتبة الثالثة مرتبة الصبر، وذلك بأن يحس بالمصيبة ويتألم منها ولكنه يمنع نفسه من المحرم، فيمنع قلبه من التشكي، ويمنع لسانه من التسخط، ويمنع جوارحه عما حرم الله. وهذا واجب، والإنسان إما أن يصبر صبر الكرام، وإما أن يسلو سلو البهائم. المرتبة الرابعة مرتبة السخط، والسخط أو التسخط يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. أما التسخط بالقلب فأن يغضب على قدر الله عز وجل ويتسخط ويقول في نفسه: لما قدرت هذا علي؟ لما أفقرتني؟ لما أمرضتني؟ لما جعلتني عقيما؟ لما جعلتني كذا وكذا؟ وهذا والعياذ بالله محرم، بل قد يصل إلى الكفر. ولهذا قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ثانيا، يكون التسخط أيضا باللسان، وذلك بالدعاء بالويل والثبور: وويلاه ومصيبتاه وثبوراه ونحوه. ثالثا، يكون التسخط بالجوارح كلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك، فقال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والواجب على المؤمن أن يرضى بقضاء الله عز وجل، وأن يرضى به سبحانه وتعالى ربًا رحيمًا ومدبرًا حكيمًا. فإذا قال قائل: ما أعلى أنواع الصبر؟ فالجواب: أعلى أنواع الصبر هو الصبر على طاعة الله، ثم عن معصية الله، ثم على أقدار الله المؤلمة. هذا من حيث الأصل، يعني من حيث هو لا باعتبار ما يتعلق به، وإلا فقد يكون الصبر عن المعصية، قد يكون الصبر عن المعصية أشق على النفس من الصبر على الطاعة، وقد يكون الصبر على الأقدار أشق على النفس من الطاعة. لكن من حيث هو نقول أعلاها الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصيته، ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة. وإنما كان الصبر على الطاعة أعلى، لماذا؟ نقول: لأنه يتضمن إلزاماً وفعلاً، فالإنسان يلزم نفسه بالطاعة ويفعل الطاعة. وأما الصبر عن المعصية فهو كف وامتناع فقط، لأنه يلزم نفسه بالترك. فالطاعة فيها أمران: إلزام وفعل، والصبر عن المعصية إيش؟ شيء واحد وهو الترك. ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة، لماذا؟ نقول: لأن سببه ليس باختيار من الإنسان، فليس فعلا ولا تركا، وإنما هو من قدر الله المحض. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وقوله: والصبر ضياء. الضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق كضياء الشمس، بخلاف القمر فإن نوره مستفاد من غيره، وهو محض نور ليس فيه إحراق ولا حرارة. وإنما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصبر بأنه ضياء، لأن الصبر شاق على النفوس، يحتاج إلى مجاهدة للنفس وكفا لها عما تهواه، وفيه حرارة ومرارة لما فيه من المشقة والمعاناة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن هو كتاب الله عز وجل الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن حجة لك، حجة لك إذا قمت بما يجب عليك نحوه من تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه، وحجة عليك إذا هجرته لفظا ومعنى وعملا ولم تقم بواجبه. إذن القرآن يكون حجة لك متى؟ إذا قمت بما يجب نحوه من تصديق الأخبار وتطبيق الأحكام وتنفيذها، ويكون حجة عليك إذا هجرته لفظا ومعنى، بمعنى لا يقرأ القرآن لفظا ولا يحرص على التدبر ولا يعمل به، فهذا فحينئذ يكون حجة عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يغدو، الغدو هو السير في أول النهار، فكل الناس يسير، لكن بائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وقوله فبائع نفسه أي فهو بائع نفسه، فالجملة خبر لمبتدأ محذوف. فبائع نفسه فمعتقها من عذاب الله، أو موبقها أي مهلكها. والمعنى أن كل إنسان ساع إما في هلاك نفسه وإما في فكاكها. كل إنسان ساع إما في هلاكها، في هلاك نفسه وإما في فكاكها. فمن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه وأعتقها من عذابه، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ومنهم من يسعى في معصية الله، وحينئذ يكون قد باع نفسه بماذا؟ بالهوان، وأوبقها الآثام التي توجب غضب الله عز وجل. ولهذا ثبت في الصحيحين أو تقدم لنا في الأحاديث السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله تعالى عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا قريشا فعم وخص وقال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة، إلى آخره. فهذا الحديث دل على فوائد ومسائل، منها أولا فضيلة الطهور والتطهر، وأنه شطر الإيمان. وقلنا شطر الإيمان بمعنى نصفه على أحد معنيين: إما لأنه تخلية والإيمان تحلية، وهذا شامل للطاعات، وإما لأن المراد بالإيمان هنا الصلاة، ومن شرط صحة الصلاة إيش؟ الطهارة. ومنها أيضا فضيلة هذه الكلمة الحمد لله، وأنها تملأ الميزان، أي ما توزن به الأعمال، وذلك لأنها تشمل أو تشتمل على الثناء على الله عز وجل. والحمد هو وصف المحمود بالكمال حباً وتعظيماً، وليس الحمد كما فسره بعض العلماء بأنه الثناء على الله عز وجل بالجميل الاختياري. تجدون في كثير من الكتب يقول الحمد لله أي الثناء على الله، فيفسرون الحمد بأنه ماذا؟ الثناء. نقول هذا التفسير فيه نظر من وجوه. الوجه الأول ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. ففرق سبحانه وتعالى في الحديث بين الحمد والثناء، وعلى هذا يكون الثناء هو تكرار أوصاف الحمد، تكرار أوصاف الحمد. الوجه الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم حينما يذكرون خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه يقول: قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه. والعطف يقتضي المغايرة، ولو فسرنا الحمد بأنه الثناء لكان المعنى فقام خطيبا فأثنى على الله وأثنى عليه، وهذا لا يصح. ثالثا أن الثناء من الثني، والثني هو الرجوع على ما سبق. فإذا قلنا مثلا في أول الكلام الحمد لله، لا يصح لغة أن يقول إن الحمد هو الثناء، لأنه لم يسبق هذه الكلمة شيئا حتى يقال إنه ثناء. واضح أو لا؟ الثناء من الثني وهو الرجوع على ما سبق. فإذا قلنا مثلا في أول الكلام الحمد لله، يقول الحمد الثناء، طيب ما الذي قبلها حتى يقول هنا ثناء؟ لكن يقول الحمد لله رب الرحمن الرحيم، تقول الرحمن الرحيم هذا ثناء، لأنه سبق هذه الأوصاف إيش؟ سبقها شيء. طيب، وفي هذا الحديث أيضا فضيلة هاتين الكلمتين سبحان الله والحمد لله، وأنهما تملأان ما بين السماوات والأرض لاشتمالهما على تخلية وتحلية وعلى إثبات ونفي. فالنفي في التسبيح وهو التنزيه، والإثبات في الحمد لأن معناه إثبات صفات الكمالات لله تعالى، وفيه أيضا دليل على فضيلة الصلاة، والصلاة فضائلها عظيمة جدا، وردت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة ببيان فضلها وعظيم ثوابها وأجرها، ولهذا كانت هي الفاصل بين الإسلام وبين الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفيه أيضا دليل على فضيلة الصدقة، سواء كانت صدقة واجبة أم صدقة تطوع، وأنها دليل على صدق إيمان باذلها. ومنها أيضا فضيلة الصبر، فضيلة الصبر لقوله: والصبر ضياء. ومنها أيضا وجوب العمل بكتاب الله عز وجل لأجل أن يكون حجة للإنسان ونجاة له يوم القيامة، وذلك فيما إذا عمل به، ولهذا قال: والقرآن حجة لك أو عليك، فهو حجة لك إن عملت به بأن تلوته لفظا ومعنى وعملا، وحجة عليك إن أعرضت عنه، ولهذا قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومنها أيضا الحث على إعتاق النفس من النار، حث للإنسان على أن يعتق نفسه من النار، وذلك بلزوم طاعة الله تعالى لقوله: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فمعتقها هو الذي التزم بطاعة الله تعالى فعلا للمأمور وترك للمحظور، وموبقها هو الذي أدى بها إلى أو أوردها المهالك التي تكون سببا لعذابها يوم القيامة. نعم. كيف؟ إيه، كمل الحديث: فأبواه يهودان. هنا الإنسان لو ترك في مكان يعني لعبد الله عز وجل، لكن الذي يغيره كما قال: فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. فالمجتمع الذي يعيش فيه يتأثر، ولهذا بيئة الإنسان تؤثر على الإنسان في أخلاقه، في تعامله، في سلوكه، في كل شيء. ومن قال إن البيئة لا تؤثر فقد أبعد النجعة وأخطأ. فالإنسان مهما كان، ولذلك تجد بعض العلماء رحمهم الله مع أنه يعني على منهج وعقيدة، لكن لكون البيئة التي يعيش فيها فيها مخالفات عقدية وفيها كذا، وقد فشى هذا الأمر، قد يتأثر حتى من حيث الألفاظ ومن حيث الكلام. فالإنسان أقول إنسان ابن بيئته، ابن بيئته. ها؟ أي المسلم أعتقد منه. المسلم هو يعتق نفسه من النار، يعتق نفسه بالطاعة، فيخرج بذلك الكافر والمنافق. ولهذا في سؤال الملكين للميت قال: فأما الكافر أو المنافق أو المرتاب، وهذا يدل على أنهم على درجة واحدة، بل إن المنافق أعظم من الكافر الأصلي، ولهذا قدمه الله عز وجل في قول: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، لأن الكافر صريح والمنافق لا، يخادع، يخادعون الله وهو خادعهم، والذي يفعل الشيء مخادعة أعظم من الذي يأتي الشيء على وجهه. ولذا قلنا في أكلة، قال أيوب السختياني في أكلة الربا: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. الله.